بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 45 شرح كتاب الفضائل من تلخيص وترتيب الشرح الممتع. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الثاني من جمادى الأولى للعام 40 بعد المئة والألف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد أشرنا في المجلس الأخير إلى أنواع القتل من عدة جهات، من جهة التعمد والأحقية والسببية والإكراه والشركة والضمان، وسوف يعني نتعرض لهذه الأنواع في خلال ذكر مذاهب العلماء في حكم ميراث القاتل. اختلف العلماء في حكم ميراث القاتل على مذاهب خمسة هي المشهورة. المذهب الأول أن القتل مطلقا موجب لمنع الميراث عن القاتل ممن قتله، وهذا هو الصحيح المذهب الشافعي. وقد استدل بعموم حديث ليس لقاتل شيء، وهذا الحديث يعني اختلف فيه، لكن نذكر يعني تخريجه سريعا. أخرجه الدارقطني من طريق أبي قرة عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل شيء. هل ذكرنا التخريج المرة الماضية؟ قال الألباني في الإرواء: هذا إسناد رجاله ثقات، لكن أعلاه ابن القطان بأن سعيدا لم يسمع من عمر. ها؟ ذكرنا تخريجه؟ لكن ما ذكرنا التخريج؟ لا، أشرنا للحديث فقط. سعيد لم يسمع من عمر، ذكرنا مسألة سماع سعيد بن عمر. طيب، الحمد لله حتى لا نعيد. طيب، الشاهد أن الحديث صحيح، ليس لقاتل شيء من الميراث. استدل الشافعي بهذا الحديث على منع الميراث عن القاتل مطلقا، سواء كان قتله عمدا أم خطأ أم شبه عمد، سواء كان يعني مشاركا أو كان منفردا، سواء كان بحق أم غير حق. الشافعي أخذ بالقول المطلق أن القاتل مهما كان سبب قتله ولو كان خطأ، يعني حتى لو كان قتله على سبيل الخطأ، يعني قتل مثلا ولد قتل أباه خطأ، وما قصد أن يقتل أباه، ها، يحرم من الميراث حتى لو كان قتله خطأ. هذا قول الشافعي الصحيح من مذهبه. نعم، واستدل بعموم هذا الحديث ليس لقاتل شيء. طيب، المذهب الثاني أن القتل الموجب لمنع الميراث هو بغير حق، هو المضمون بقود أو دية أو كفارة، هو يعني قتل العمد أو شبه العمد. وأما القتل بسبب، أي قتل غير مباشر من القاتل، كذلك هذا يوجب المنع من الميراث. نعم، والقتل من غير مكلف، أي الصبي أو المجنون أو النائم، هذه كلها أنواع القتل، هذه كلها تمنع الميراث. أما القتل أو تدخل فيما يسمى بالقتل المضمون، يعني ما معنى مضمون؟ يعني الآن هو سوف يضمن هذا القاتل، يضمن من قتله بأن يقاد منه أو أن يدفع الدية أو أن يكفر كفارة. نعم. طيب، وأما القتل غير المضمون نحو القتل قصاصا أو حدا، يعني رجل الآن قتل قصاصا أو قيم عليه الحد من قبل الحاكم أو ولي الأمر، فهذا قتل إيه؟ الحاكم لا يضمن هذا، أو الذي يعني يتولى أمر القضاء هو لا يضمن هذا. ليه؟ لأنه هذا حق شرعي، حكم شرعي أن يقتص من فلان فيأمر بقتله قصاصا. طيب. أو دفاعا عن النفس دفعا لصائل، يعني هنا كان أخذ بحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يريد أن يأخذ مالي، قال يعني صائل صال عليك يأخذ مالك، فقال لا تعطيه مالك، قال فإن قتلني قال أنت في الجنة، فإن قتلني قال قاتله، فإن قتلني أنت في الجنة، فإن قتلته قال هو في النار. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لمن يريد أن يدفع عن نفسه عن حريمه عن ماله أن يدفع الصائل ودمه مهضور، إن كان لن يستطيع أن يدفعه إلا بهذا، لكن طبعا يجب عليه أن يدفعه بالأقل فالأقل. يعني هم يلجأ للقتل مباشرة، لكن إن أراد أن يقتله له أن يدفع عن نفسه وأن يقتله إن خاف عليه على نفسه. فهذا القتل الذي دفاع عن النفس دفعا للصائل هذا أيضا غير مضمون، غير مضمون. أو قتال الجيش العادل ضد أهل البلي والخوارج، يعني الآن لو خرج الحاكم معه جيش كما يحدث الآن لكي يصد عدوان الخوارج كما يحدث في سيناء الآن، الخوارج يجرون في سيناء، الجنود يضطرون إلى قتل هؤلاء، فهؤلاء دمهم مهضور لا يضمن لأنهم خوارج أو بغاة فلا ضمان لدمائهم، فمن قتلهم ليس عليه شيء، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن قتلهم وقتلوه، ومن قاتلهم كان أولى بالله منهم. فهؤلاء أيضا ليسوا من أصحاب الدم المضمون. طيب. وأن يكون القتل بسبب فعل مأذون فيه شرعا نحو التأديب والعلاج، يعني رجل يؤدب ولده عن سبيل الخطأ مات، وطبعا لا قصد أن يعذبه لكن خطأ، هذا ليس مضمونا لأنه كان يجوز له أن يؤدبه، لكن طبعا يؤدبه بالطريقة الشرعية، لكنه أخطأ حدث شيء فقدر الله أنه قدر أو قدر الله أن يعني يموت الولد مثلا بسبب خطأ في التأديب، طبعا هذا طبعا أيضا يقاس، أو يعني إن كان القتل حدث عن خطأ أم حدث عن تعمد هذا الذي طبعا يحقق فيه له القاضي أو له أو الذي يعني له الولاية. نعم. أو شرعا بالعلاج، يعني مثلا طبيب يعالج رجلا أجرى عملية للعلاج فمات، هو ما تعمد أن يقتله، هذا علاج يعني ليس هذا القتل ليس مضمونا ما دام لم يخطئ الطبيب ولم يأتي الطبيب بشيء يعني يتسبب في أن يضمن. طبعا مسألة ضمان الطبيب فيها تفصيل عند العلماء، منها التفريط، أن الطبيب يفرط كما يحدث الآن للأسف بعض المستشفيات، يعني الطبيب لا يأخذ بأسباب العلاج الصحيحة، بل قد يفعل ما يتسبب في قتل المريض، هذا يضمن. أما الطبيب إذا بذل ما يمكن ثم مات له المريض في عملية جراحية لا ضمان عليه، لا شيء عليه ما دام لم يفرط. تمام. فهذا أيضا افترضنا أن الطبيب هذا كان مثلا ولد له المريض، يعني الطبيب يعالج أباه أجرى عملية لأبيه، هذا يحدث أحيانا أن يكون الطبيب معالج ولد له المريض، فلما أجرى العملية مات أبوه هو الذي أجرى له العملية، هل يحرم الولد من ميراث الأب لأنه تسبب في قتل أبيه بس بغير قصد، أو هو يعني بوسيلة شرعية، يعني وكان سببا نعم لكنه كان سببا شرعيا هو العلاج أنه يعالجه، لكن لم يكن سببا إيه؟ يعني من أنه قتله مثلا خطأ أو عمدا، لا كان يعالجه. فكما قال أو جاء في هذا المذهب أن يكون القتل بسبب فعل مأذون فيه، شرعا، هو يؤذى له أن يعالج. فهذا الولد يرث من أبيه، لا يمنع من الميراث على قول الإمام أحمد. هذا المذهب ومذهب الإمام أحمد والحنابلة، أن القتل الموجب لمنع الميراث هو بغير حق، أن يكون القتل بغير حق هو المضمون بقود أو دية أو كفارة. فدخل في هذا العمد وشبه العمد والخطأ، والقتل بسبب أي قتل غير مباشر من القاتل. نعم. المذهب الثالث هو مذهب الأحناف، هو موافق لمذهب الحنابلة مذهب أحمد، لكن استثنوا القتل بتسبب وقتل غير المكلف. كيف؟ فقالوا أن شروط حرمان القاتل من الميراث ثلاثة. أن يكون القتل مباشرا، ليس بسبب. احنا فرقنا ما بين القتل المباشر وغير المباشر. كيف؟ ما هو القتل غير المباشر؟ يعني انه يتسبب في القتل لكن بطريقة غير مباشرة، كما ذكرنا حفر بئرا في الارض فجاء رجل فسقط في البئر فمات، ولان هذا بسبب، يعني هو كان سببا في مقتل هذا الرجل بسبب البئر التي حفرها، لكن هل هذا يعتبر قتلا مباشرا؟ لا، ليس مباشرا، غير مباشر، ولم يباشره بالقتل مباشرة، إنما فعل شيئا تسبب في قتله. فهنا الأحناف استثنوا هذا، قال إن هذا لا يمنع من الميراث بخلاف أحمد. أحمد جعل هذا أيضا مما قد يمنع أو مما يمنع من الايه؟ من الميراث. وكذلك قتل غير المكلف، فاشترطوا أن يكون القتل من مكلف، يعني لو قتل صبي أو مجنون فاقد العقل هذا يمنع من الميراث أيضا عند أحمد وعند غيره. أما عند الأحناف لا يمنعون هذا من الميراث، استثنوا القتل بتسبب والقتل من غير مكلف. طيب، المذهب الرابع هو مذهب مالك والمالكية. أن القتل الموجب لمنع الميراث هو العمد، سواء كان مباشرا أو تسببا، استقلالا أو مشاركة. وأما القاتل خطأ فيرث القاتل من مال المقتول إلا الدية. يعني الذي قتل خطأ ليس عمدا وليس شبه عمدا إنما خطأ، فهذا يرث من كل مال المقتول إلا الدية، لأنه مأمور بدفع الدية إلى ورثة المقتول. فهذه الدية التي سوف يدفعها القاتل خطأ سوف تدخل في جملة ميراث المقتول، فهل يرث منها هذا القاتل الذي قتل خطأ؟ لا، يرث من بقية المال، بقية مال المقتول يرث منه ليه القاتل خطأ على قول مالك. نعم. وأما المذهب الخامس هو القتل الموجب لمنع الميراث والعمد دون الخطأ، العمد فقط عنده، فقاتل الخطأ يرث من مال المقتول مطلقا، أي يرث من الدية أيضا. وهذا ينسب إلى بعض التابعين، ولكن يعني كأنه يعني لم يعني يشتهر عن أحد من العلماء المعروفين إلا ما روي عن بعض التابعين. نعم. ومذهب أحمد بلا شك هو الأقرب، ولكن قد يعني نقول كما قال المصنف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. في ترجيحه أن القاتل خطأ أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه إذا كان يعني قتله خطأ، يعني لم يكن لا عمد ولا شبه عمد، ولكن مسألة أنه يرث من الدية هذه ينبغي أن يكون فيها نظر. نعم. يعني الذي يظن أن القاتل خطأ، نعم ما دام ثبت خطأه ودفع الدية والتزم الكفارة أنه لا بأس أن يرث من مال قاتل من مال المقتول الذي قتله خطأ دون الدية، لأن الدية إنما هي حق عليه وللمقتول ولورثة المقتول، يعني هذا قد يكون الأقرب إلى جمع ما بين الأدلة. وحديثه ليس لقاتل شيء، هذا يحمل عليه يعني على الإطلاق على القاتل عمدا أو شبه عمد أو إلى آخر الأنواع الأخرى التي يكون فيها ضمان، ما عدا القتل الخطأ يستثنى الناس. طيب، لأن القاعدة التي أشار إليها المصنف وهي ما ذكره ابن رجب في قواعده، من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه، لا تنطبق على قاتل الخطأ لأنه لم يتعمد القتل حتى يحرم ولم يستعجل شيئا، بالعكس كان يكره ذلك ما يريد أن يقتله، لكن أخطأ ضربه بالسيارة ولم يقصد أن يقتله، فهذا الذي يظهر والله تعالى. اقرأ الجزء البقية لنا الفقرة الأخيرة هي. هل يرثون الدية سيبزر؟ قلنا لا، لكن نقرأهم باب الفائدة. قال رحمه الله تعالى: مسألة، هل يرث من الدية التي سيبذلها؟ الجواب: لا يرث، لأن الدية غرم عليه، وقد جاء في حديث رواه ابن ماجه أنه يرث من تلال ماله، يعني قديمه، فيرث من المال لا من الدية. نعم، الحديث حديث هذا الحديث لا يصح. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن المرأة، يعني هذا نص الحديث والشيخ ذكره بالمعنى، يعني أو ذكر يعني الشاهد منه بالمعنى، أن المرأة ترث من دية زوجها وماله، ويرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا. المقصود بتلاد مال هنا أي قديمة، أي قديم مالي الذي لا يدخل فيه الدية. فإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته. وقد حكم عن الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الضعيفة أنه موضوع، وذكر أنه قد أخرجه ابن ماجة وقال: موضوع، آفته محمد بن سعيد الذي صلب في الزندقة، ومن رواة الحديث. طيب، يبقى قلنا هنا القول الراجح أن القاتل خطأ لا يرث من الدية، إنما يرث من بقية مال المقتول، هذا هو الراجح الذي يترجح في هذه المسألة. طيب، إن شاء الله نكون الدرس وصول الفقه بعد الأذان إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.